Yeah. Oh. وكذلك أنزلنا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا you فأكلا منها فبدت أفلم يهد لكم كم أهلكنا قبلكم صدق الله.